السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي الحنفي رحمه الله تعالى: وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه خبره، كما في حق النجاشي وأمثاله. وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه، فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به. فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كالمعاين. وموسى عليه السلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح، فلما رآهم قد عبدوه ألقاها. وليس ذلك لشك موسى في خبر الله، لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره إذا عاينه، كما قال إبراهيم الخليل صلوات الله عليه: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الشارح رحمه الله تعالى: وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل، الإيمان كما تقدم عند أهل السنة والجماعة قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يقول: وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل، من جهة الإجمال والتفصيل، من جهة الإجمال كما ذكر أن المسلم والإسلام في أول الأمر قبل نزول الشرائع، والمسلم في أول أمره إذا دخل في الإسلام فإنه يجب عليه الإيمان مجملا، ثم يجب عليه الإيمان بما يبلغه تفصيلا، كما أنه يجب عليه الإيمان بالرسل إجمالا وما بلغه منهم في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام يجب الإيمان به تفصيلا. وقل مثل هذا في الكتب، وقل مثل هذا في الشرائع. فالذي مات قبل أن تفرض الصلاة ليس كمن مات بعد فرضها، والذي مات قبل أن تفرض الزكاة والصيام ليس إيمانه تفصيلا بشرائع الإسلام مثل من مات قبل ذلك، وهكذا. فالشرائع ما زالت يزاد فيها ويشرع أمور وأحكام لم تكن شرعت من قبل، ويحرم أمور لم تكن حرمت من قبل، وهكذا حتى نزل قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فلا تزال الزيادة إلى أن نزلت الآية. فكل بحسب من أدرك شيئا من هذه الشرائع وجب عليه الإيمان به تفصيلا، ومن لم يدرك شيئا من ذلك ومات في أول الإسلام على النطق بالشهادتين والإقرار بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام إجمالا هذا يكفي. وكذا من وجد بعد الشرائع في مكان أو في بلد لا يبلغه شيء من هذه الشرائع فعليه الإيمان بما بلغه، كالنجاشي مثلا صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، نعى النجاشي يوم موته وخرج بالناس وصلى عليه مع أنه ما بلغه شيء من الشرائع إلا الإيمان بالله ورسوله وما بلغه من مجملات الإيمان، أما التفاصيل فلا يطالب بها لأنها لم تبلغه. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لأنذركم به ومن بلغ. هذا من حيث الإجمال. التفاصيل زيادة الإيمان تفصيلا لا شك أن هذا يجده كل شخص من نفسه، يوم يكون الإيمان عنده مرتفع لأنه عمل بشرائع الإسلام كما ينبغي ولم يرتكب شيئا من المحرمات، فهذا يزداد عنده الإيمان، بخلاف من فرط بشيء من الواجبات أو ارتكب شيئا من المحرمات لا شك أن الإيمان يضعف عنده، حتى جاء مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخره. في حديث ليس المخبر كالمعاين عندنا خبر قطعي وخبر ظني وعندنا عيان، فعندنا يقين وعندنا حق اليقين وعندنا عين اليقين، هذه متفاوتة. الخبر الظني الذي يحتمل النقيض ولا يلزم به وإن كان سنده صحيحا عند أهل العلم ليس كالخبر المقطوع به المجزوم به، كخبر ما جاء كما جاء في القرآن وفي متواتر السنة، هذا أمر مقطوع به لا يتردد فيه ونتيجته كالمعاين. ولذا يعبر عن بعض الأخبار التي بلغت بطريق التواتر بالرؤية لأنها مثلها في القطعية: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الرسول رأى ولا ما رأى؟ ما رأى، لكن بلغه بطريق التواتر، هو ما بلغه بالقرآن، إحنا بلغه من عاصرهم ووجد فيهم كلهم أخبروه أن خبر الفيل وأصحاب الفيل كلهم تواطؤوا على هذا الخبر ونقلوه بطريق ملزم فعبر عنه بالرؤية. خبر الفيل يعني في العام الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام، تقول قريب هذا وممكن ألا ينسوا. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ عبر عنه بالقطعية بالرؤية لأنه تواتر تواترا قطعيا يشبه الرؤية، لكن مهما بلغ الخبر لن يكون كالمعاينة، ليس المخبر كالمعاين. والدليل على ذلك أنه في سياق هذا الحديث أن موسى عليه الصلاة والسلام لما أخبر بأن قومه عبدوا العجل ألقى الألواح، لا، لكن لما رآهم، نعم، يعني فرق بين أن يقال للشخص مات ولدك يتلقى هذا الخبر بحزن وإن كان على حد على قدر صبره وجلده ويقينه بحزن، لكن إذا رآه بنفسه، هل كون الإنسان يخبر عن ولده أنه دهسته سيارة مثل أن يرى هذا الحادث؟ ما حد يقول إنه مثله. نعم. وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب في قوله جل وعلا على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ هل هذا شك في إيمان إبراهيم أو أن إبراهيم شك في إيمانه؟ لا، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، لأنه ليس الخبر كالمعاين. الله جل وعلا أخبره أنه يحيي الموتى، لكن هل هذا في وقوعه في النفس والقلب مثل إذا رأى ذلك؟ ولذا جاء في الحديث الصحيح: نحن أحق بالشك من إبراهيم، لينفي عنه الشك. نحن البخاري ومسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم. ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. نعم. وأيضا: فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجبه. ما لا الفقير هل يلزمه أن يتعلم من أحكام الزكاة ما يلزم الغني الذي تجب عليه الزكاة؟ الآن الذي الفقير الذي يأخذ الزكاة هل يلزمه أن يتعلم من أحكام الزكاة ما يلزم الغني الذي تجب عليه الزكاة؟ وقل مثل هذا في بقية الشرائع، وكل يهتم بما يخصه، كل يهتم بما يخصه. لما قال أبو هريرة رضي الله عنه في حديث: من اقتنى كلبا نقص من أجله كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو ماشية، قال أبو هريرة: أو زرع. قال ابن عمر: وكان أبو هريرة صاحب زرع. استغل بعض المغرضين هذه العبارة فقالوا إن أبا هريرة زاد هذه الجملة أو هذه الكلمة لأنه يستفيد منها، صاحب زرع يحتاج إلى أن أبو هريرة رخص لنفسه. نعم. أو لكوني صاحب زرع احتاج أن يضبط هذه الكلمة. الآن لو أن طبيبا ألقى محاضرة عن مرض من الأمراض على 1000 شخص، ولنفرض أنه مرض السكري مثلا الذي أصيب به كثير من الناس، على 1000 شخص منهم 100 مصاب بهذا المرض، إذا انتهت المحاضرة وتفرقوا هل يفقه 900 من أعراض هذا المرض وما يعالج به هذا المرض وما يخفف هذا المرض وما يسبب في هذا المرض مثل 100 الذين أصيبوا به؟ لا أبدا. فكل من احتاج شيئا لزمه أن يتعلم ما يعينه على تحقيقه، والمكلف تلزمه الصلوات، فعليه أن يتعلم من واجباتها وشروطها وأركانها ما يصحح هذا الواجب، لأن ما لا يتم الواجب به إما يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجبه ما لا يجب على غيره إلا مجملا، وهذا يجب عليه في الإيمان وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل. لكن ما يقول قائل إن هذا الكلام يدل على أن طلاب العلم الذين يحضرون الدروس ويؤهلون أنفسهم ليقودوا الأمة بالعلم أن يقول خلاص أنا ما دام أنا فقير ليش أدرس كتاب الزكاة، وما دام أنا أعرج ولا أعمى ليش أدرس كتاب الجهاد؟ لا، هذا شيء ثاني، هذا لك ولغيرك، أنت ما تتعلم لنفسك فقط، تعلم لتنير الطريق لنفسك أولا ولغيرك ثانيا. نعم. وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان.

الذين الكتاب أسس على مذهبهم، وجمهور الأئمة قال إن النزاع لفظي صوري، فسواء قلنا أن الأعمال من أصل الإيمان ومن أركانه وأجزائه، أو قلنا أنها خارجة عنه لكنه لا بد منها ويترتب عليها ما رتب عليها من العقوبات فعلا للسيئات أو تركا للواجبات، العلماء يقول النزاع حقيقي وليس بلفظي ولا صوري. فرق بين أن تكون الأعمال جزء من الإيمان وبين أن تكون خارجة عنه لكنه متوعد عليها. وهناك فرق بين المرجئة الغلاة الذين يقولون لا دخل لهذه الأعمال بالإيمان ولا تضر معه، كما أنه لا تضر الحسنات والصالحات مع الكفر ولا تنفع، لا تنفع الأعمال الصالحة مع الكفر، فكذلك لا تضر السيئات مع الإيمان. فرق بين هذا وهذا. وتارك الأعمال عند المرجئة كامل الإيمان، ولذا يقول قولهم قائلهم إيمانه كإيمان جبريل وإيمان محمد، وهو من أفجر الناس وأكثرهم معاصي، لأن يقول أصل الإيمان موجود وهذه لا علاقة لها بالإيمان. مرجئة الفقهاء الذين منهم الحنفية، هؤلاء يقولون المعاصي تضر ورتب عليها عقوبات في الدنيا والآخرة، ويستحقها مرتكب هذه المعاصي إن لم يعفى عنه. على كل حال الخلاف واضح وبين وجوهري وحقيقي، والله المستعان. وليسوا كمرجئة المرجئة الغلاة أبدا. وإن كان كلام العلماء في أول الأمر في أبي حنيفة شديد بسبب هذا، شديد جدا، لكن لماذا شدد الأئمة من أئمة السلف على أبي حنيفة ونظرائه ممن يقول بهذا القول؟ لأنه في أول الأمر ينبغي أن يشدد لتجتث المسألة من جذورها، لكن إذا استمرت واستمرها الناس ومشوا عليها، يعني تكفير الطوائف عند السلف يطلقون الكفر، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر، من قال كذا فهو كافر. ليش؟ علشان البدع تو ناشئة. وأنا أقول وأنظر أن إنكارنا للاختلاط في التعليم يختلف عن إنكارنا للاختلاط في الصحة. الصحة من 60 سنة والأطباء والطبيبات معا، ولا نجيز هذا، لكن هل الإنكار في التعليم الذي يخشى أن تبدأ مظاهره مثل إنكارنا في الصحة؟ يعني يختلف، هذا أمر طبيعي جبلي الذي فرض نفسه ويرجى أن يزول ويحارب ويقاوم بقدر الإمكان، لكن ما مثل ما بدأ إلى الآن. ولذلك إنكار الأئمة على أبي حنيفة قبل في وقته وبعيد وقته إنكارهم عليه شديد، وأطلق بعضهم فيه ألفاظ كبيرة وشنيعة من أجل هذا، من أجل أن مسألة توها ناشئة فتجتث من أصولها. وكلام أهل العلم في الاختلاط في التعليم وغيره من المرافق التي هي في المبادئ لابد أن يشدد فيها لتجتث من أصولها، لأن الاختلاط بلاء وباء وذريعة إلى كوارث، والله المستعان. وهذا لمجرد التنظير، لا بإقرار الاختلاط في صحة ولا في غيرها. نعم. فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع، وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع، فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. هذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، هو أن الحقائق الشرعية هي الحقائق اللغوية، لكن الشرع زاد عليها قيود. الأصل في الحقائق الشرعية أنها هي الحقائق اللغوية، لكن زيدت قيود من الشارع. نعم. فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق، قال تعالى خبرا عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي مصدق لنا. ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك. ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق بالقلب هو الواجب على العبد حقا لله، وهو أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله. فمن ما معنى الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ أولا تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر. تصديق وطاعة في الأمر والنهي بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ولا فما معنى أن تصدق، أن تؤمن بالرسول وتدعي محبته، وأنت تصدق بلسانك ولا تعمل بما أمرك به، ولا تنزجر ولا تنتهي عما نهاك عنه؟ نعم. فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى. والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا، هذا على أحد القولين كما تقدم، ولأنه ضد الكفر وهو التكذيب والجحود، وهما يكونان بالقلب، فكذا ما يضادهما. وقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يدل على أن القلب هو موضع الإيمان لللسان، ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه، ولأن العمل قد عطف على الإيمان والعطف يقتضي المغايرة. قال تعالى آمنوا وعملوا الصالحات في مواضع من القرآن. وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان قوله ولأنه لو كان مركبا من قول عمل لزال كله بزوال جزئه، يعني الذي لا ينطق بالشهادتين وهو القول، أو لا يعتقد ما تضمنته الشهادتان، أو لا يعمل بما تقتضيه هاتان الشهادتان، هذه أركان وأجزاء ولا شك أنها مطلوبة وباجتماعها يتم الإيمان، فلا إيمان إلا لمن نطق كما تقدم، ولا إيمان إلا لمن اعتقد، ولا إيمان إلا لمن نطق واعتقد وعمل. هذا مقتضى الإيمان عند جمهور أهل السنة والجماعة. نعم. وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بمنع الترادف بين التصديق والإيمان، وهب أن الأمر يعني لو أخبرك مخبر وهو ثقة عندك فبدلا أن تقول صدقت آمنت، يصلح ولا ما يصلح؟ في حديث جبريل لما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بما سأله عنه ويصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال آمنت، بمعنى أن هل الإيمان والتصديق مترادفان؟ هل هما مترادفان؟ أولا مسألة الترادف في اللغة مسألة مختلف فيها، فمنهم من يقول بوجود الترادف، ومنهم من يقول لا وجود له، وأنه لا بد من اختلاف ولو يسير، مثل قعد وجلس مثلا. هل قعد وجلس مترادفان؟ نعم. الذي يطلقون الترادف يكون مترادفا، في فرق. لكن إذا دخل أحدكم مجلس المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين،

مجاز لغوي أو أن يكون قد نقله الشارع، هذه أقوال لمن سلك هذه الطريق. وقالوا إن الرسول قد وقفنا على معاني الإيمان وعلمنا فيه عندنا الحقائق ثلاث: لغوية وشرعية وعرفية. لغوية وشرعية وعرفية. فالصلاة في اللغة حقيقتها اللغوية الدعاء، وفي الشرع الألفاظ الأفعال والأقوال المعروفة بصفتها وهيئتها التي جاء بيانها عن النبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا. وهكذا بقية الألفاظ مثل الزكاة، مثل الصيام، مثل الحج وغير ذلك من الألفاظ. هناك بعض الألفاظ لها أكثر من حقيقة شرعية، ولها أكثر من حقيقة لغوية، ولها أكثر من حقيقة عرفية. مثلا المحروم حقيقته في الشرع الذي هو فقير ومحتاج، لكنه لا يسأل الناس فلا يلتفت إليه، ويحرم من عطائهم لأنه متعفف، حرم من عطاء الناس له. وفي العرف المحروم الغني الكبير، غني له أموال وأرصدة، لكن لا محروم، ما ينفق على نفسه ولا على أولاده، يجوع أولاده وأمواله في البنوك، هذا يسمونه في العرف محروم. لكن هل يدخل في النص الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم؟ لا. طيب المفلس، المفلس لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المفلس قال الصحابة: من لا درهم له ولا متاع، ما عنده شيء. هل هذا الجواب صحيح ولا خطأ؟ صحيح في غير هذا الموضع الذي يريده النبي عليه الصلاة والسلام، في باب الحجر والتفليس صحيح: من وجد ماله عند رجل قد أفلس، يعني ما عنده شيء إلا هذا المال الذي باعه عليه فهو حق به، هذا مفلس. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا، هناك حقيقة ثانية للمفلس، وهي حقيقة شرعية، وهي حقيقة شرعية. من يأتي بأعمال في روايتك الجبال، يعني من الصلاة والصيام والحج والزكاة والجهاد والبر وغيرها من الأعمال الصالح، ثم يأتي قد ضرب هذا وشتم هذا وسبك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فمن بقي من شأن من بقي شيء أخذ من سيئاتهم فألقيت عليه فطرح في النار، نسأل الله العافية. هذا يجمع لغيره، هذا يجمع لغيره. فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه ولا يتعب على الأعمال الصالحة ثم يفرقها، والغالب أنها تفرق وتوزع على أناس لا يحبهم. الإنسان يغتاب والديه ولا أولاده ولا أحبابه، لا، يغتاب أناس لا يحبهم، هذا الغالب. على كل حال هناك ألفاظ لها أكثر من حقيقة شرعية. الصيام، صيام النبي عليه الصلاة والسلام ووصاله، وثبت عنه أنه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، هذا الطعام حقيقي ولا غير حقيقي؟ لو كان طعام حقيقي في كالذين نستعمله احنا ما صار وصال، صار ياكل، لكنه ليس بالطعام الحقيقي الذي يقطع الصيام ويبطل الصيام، لكنه طعام من نوع خاص له حقيقة شرعية لا يؤثر في الصيام، إلى غير ذلك من الأمثلة. نعم. وقالوا إن الرسول قد وقفنا على معاني الإيمان وعلمنا من مراده علما ضروريا أن من قيل إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله بل كان مبغضا للرسول معاديا له يقاتله أن هذا ليس بمؤمن كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص والعمل بمقتضاهما فقد قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا الحديث يدل على التفاضل، تفاضل أعمال الإيمان التي بها يتفاضل الإيمان زيادة ونقصا. نعم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. وقال أيضا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال أيضا البذاذة من الإيمان. فإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة. صحيح البخاري رحمه الله استدل على زيادة الإيمان وأن الأعمال من الإيمان بتراجم عدة، باب الصلاة من الإيمان، الزكاة من الإيمان، الجهاد من الإيمان، إلى غير ذلك من الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري وأنها أجزاء من الإيمان. نعم. البذاذة من الإيمان، الآن المشهور عند الناس حديث خرجه البلديات يقول له النظافة من الإيمان، يعلنونه وينشرونه نشرا واسعا على أنه حديث، هذا ليس بحديث أصلا، يقابله الحديث المصحح عند جمع من أهل العلم البذاذة من الإيمان. وليس معنى البذاذة ما يزدرى به الإنسان ومزاولة الأقدار والنجاسات وغيرها، لا، الاعتدال في اللباس، الاعتدال في اللباس، يعني يكون المؤمن معتدل في لباسه، لا يهتم به اهتماما زائدا، بل يترك الأمور على حسب التيسير والتوسط. نعم. فإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيمانا فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والصوم والحج والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه من شعب الإيمان، وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى. وكما أن شعب الإيمان إيمان فكذا شعب الكفر كفر، فالحكم بما أنزل الله مثلا من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله كفر. وقد قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحكم بغير ما أنزل الله كفر، كما قال الله جل وعلا في سورة المائدة أولئك هم الكافرون، لكنه عند ابن عباس ومن يقول الكفر دون كفر، وهذا مع الاعتقاد بأن حكم الله هو الأصل وهو الواجب والمفروض وهو الأكمل والأصلح هو المصلح للناس، ومن اعتقد ذلك فحكمه بغير ما أنزل الله كفر دون كفر، ومن قال إن حكم غير الله أكمل وأصلح وأولى وأن حكم الله لا يصلح للناس ولا يصلحهم، هذا لا شك في كفره. نعم. ما رأي أصحاب البقيل؟ شو؟ لا، التفصيل هذا لا بد منه، التفصيل هذا لا بد منه، يعني يأتي شخص إلى قاض يحكم بما أنزل الله ثم يعطيه رشوة فيحكم بغير ما أنزل الله، أحد يقول هذا كفر؟ لا. نعم.

مؤمن كامل الإيمان. نعم. وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي فهذا موضع المعركة. إذا بقي تصديق القلب بقي تصديق اللسان. تقدم أن هناك من يقول أنه لا يشترط لصحة الإيمان، وبقي أيضا العمل بالجوارح، وهو تقدم من يقول أن عمل الجوارح لا يدخل في مسمى الإيمان، فهذا موضع المعركة بين أهل العلم. نعم. لو نفي قول القلب ما في شيء، القلب ليس له قول، لو نفي هو تصديق وراه ما عارف قول. وش قال لك هنا؟ لو نفي هو قال التصديق. قول القلب وهو الاعتقاد، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان التكلم. قول كل شيء بحسبه، قول كل شيء بحسبه، قول كل شيء بحسبه. لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام صدق الله وكذب بطن أخيك، كذب، هو تكلم عشان يكذب ولا؟ نعم. ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة. قال صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا، بخلاف العكس. وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله، فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم تبقى مجتمعة كما كانت فمسلم، ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء، فيزول عنه الكمال فقط. وهذا على قول من يقول أن الأعمال شرط كمال، لكن من يقول أنه شرط الصحة، والمراد بذلك الجنس، جنس العمل، كما يقول به الأئمة ويبينه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والله أعلم. صلي على محمد وعلى آله.